بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء السيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في مباحة الإيمان، ودرس اليوم هو تتمة للحديث عن المسائل المتعلقة بالتكفير. وكنا في درس مضى قد ذكرنا أقسام التكفير باعتبار حكمه وباعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن، واليوم نكمل ما يتعلق بهذه الأقسام. فهناك تقسيم للكفر باعتبار كونه أصليا أو طارئا، ومعنى أصليا يعني الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني، وهم من يطلق عليهم أهل الكتاب. فهذا القسم لا شك في يعني حكم أهله أنهم كفار، ولا يتردد المسلم في ذلك. ويعني ربما أن هناك من يعني بسبب فهمه لقضية اليهود والنصارى، أو ربما قضية عاطفة، ربما قال إن هؤلاء أصحاب أديان، وحقيقة أن هذا ربما يعني هذا القول ينطبق على يعني بعض ما ذكره أهل العلم من أن من نواقض الإسلام يعني عدم تكفير الكفر. فاليهود والنصارى لا شك في كفرهم، الله تبارك وتعالى يعني كفرهم في كتابه فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. وكذلك جاءت آيات في اليهود وتكفيرهم، فهؤلاء يعني يدخلون تحت القسم الذي يقال عنه يعني كافر أصلي. أما القسم الثاني وهو الذي يقال عنه الكفر الطارئ، فهذا يقصد به المسلم المرتد الذي ارتد عن الإسلام. وطبعا يعني مسألة الحكم على مسلم بأنه كفر وارتد عن الإسلام، هذه المسألة ينبغي الوقوف عندها والحذر منها، وهي يعني التي يعني مر معنا فيها النصوص وكلام العلماء أول ما تكلمنا عن التكفير في الدروس الماضية. ما ذكرنا من النصوص الشرعية التي تحذر من تكفير المسلم بغير حق، وهذا هو اللي قلنا عنه أنه الغلو، تكفير المسلم بغير حق، وذكرنا كلام العلماء في ذلك. ولذلك هنا يعني يمكن أننا ندخل في الحديث عن هذا القسم، فهو يعني الحديث مهم جدا، وذلك لكي نعرف يعني ما هي الطريقة الصحيحة التي نسلكها يجب أن نسلكها إذا أردنا أن نحكم على شخص أنه كفر وخرج من الإسلام. فالمسلم الذي رأينا أنه ارتكب مكفرا لا بد أن تنطبق عليه شروط التكفير وتنتفي موانعه، ومن هنا يجب يعني عدم التسرع في تكفير المسلم الذي ارتكب مكفرا، كما قلنا حتى يكون عندنا اليقين بأن شروط التكفير انطبقت عليه وأن الموانع يعني منتفية عنه. لأن هذا الأمر كما هو معلوم عظمت فيه الفتنة في هذه الأزمنة المتأخرة، لأن التكفير بدون النظر إلى انطباق هذه الشروط فإن هذا مذهب الخوارج الذين يعني يكفرون عن جهل وقد غلوا في تكفير المسلمين قديما وحديثا، استحلوا بذلك دماءهم وأموالهم، ونتج عن ذلك فساد كبير، وتشويه لصورة الإسلام واستحلال الدماء المعصومة. ولذلك لا بد من معرفة يعني ضوابط التكفير، ومن تلك الضوابط معرفة الشرور التي إذا رأينا أنها يعني انطبقت على المسلم المرتكب للتكفير وانتفت الموانع، عند ذلك يمكن أن يحكم عليها ولا يحكم عليها. ثم أنه لا بد قبل أن نتعرف على هذه الشروط وهذه التفاصيل، لا بد من معرفة أمرين. الأمر الأول دلالة النصوص، يعني إذا وقع أحد من الناس في أمر مكفر فلا بد من أمرين قبل يعني ندخل في تفاصيل يعني هذا الأمر. الأمر الأول هو دلالة النصوص على أن هذا الفعل أو القول كفر مخرج من الملة، لأنه ربما يكون كفر لكنه كفر أصغر، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة. وقد جاءت بعض النصوص التي ربما أنها يعني تشتبه على يعني بعض من يقع في التكفير، جاءت بعض النصوص التي وصفت بعض المعاصي بالكفر. ومن هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، أو قال يكفرن الإحسان لو أحسنت إلى أحدهن الدهر، ثم رأيت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب كفران العشير وكفر دون طهر. كما أيضا أخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه هذا الحديث، وترجم له النووي بقوله: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. وقال ابن عبد البر تعليق على هذا الحديث قال: فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان، وقد يسمى كافر النعمة كافرا. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية تعليق على هذا الحديث: فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير كفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن. ومما أمن الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال ابن حجر معلق على هذا الحديث: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في النار. فهذه النصوص وجاء ما جاء في معناها هي يعني دالة على أن الكفر هنا المذكور في هذه النصوص هو كفر أصغر. يقول أبو عبيد رحمه الله: وأما الآثار المروية بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار المشركون. وقال ابن رجب رحمه الله: قد ورد في إطلاق الكفر على بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. وقد قال ابن حجر في شرح حديث تكفرنا العشير قال: فيه جواز إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج من الملة تغليظا على فاعلها. فثبت بهذه النصوص إطلاق الكفر في النصوص على نوعي الكفر الأكبر والأصغر، ولكل واحد منهما حكمه. يقول ابن القيم من تعليقاته على مثل هذه الأحاديث التي يعني وصفت بعض المعاصي بالكفر، يقول: معلوم أنه إنما أراد الكفر العملي للاعتقاد، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما. وقال أيضا بعد أن ذكر يعني أقسام الكفر، قال: والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة. فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث، لا من هذا ولا من هذا. هذا يعني شيء مما يعني ورد في الكفر الأصغر وكلام أهل العلم. إذن يعني بعد هذا نقول إن الكفر منه ما هو مطلق يعني على سبيل الإطلاق منه على التعيين، لكن أيضا نحن قلنا لابد من أمرين. قلنا بأن الأمر الأول دلالة النصوص على أن هذا الفعل أو القول كفر مخرج من الملة وليس كفر أصغر، ودخلنا في تفاصيل الأصغر. نقول الأمر الثاني بعد أن يعني تأكدنا من أن هذا الفعل الذي وقع من هذا الشخص أنه كفر، الأمر الثاني انطباق الحكم بالتكفير على الشخص المراد الحكم عليه. الأمر الثاني انطباق الحكم بالتكفير على الشخص المراد الحكم عليه بذلك. وكيف ينطبق الحكم على هذا الشخص؟ ينطبق بالقاعدة التي كررناها قبل قليل أكثر مرة، وهي بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فالكفر يعني إما أن يكون حكم بإطلاق وإما أن يكون حكم بتعيين. فأما الإطلاق فهذا أمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وهذه القضية تلتبس على كثير من الناس أن يلتبس عليه الإطلاق والتعيين. فالحكم على الفعل شيء والحكم على الفاعل شيء آخر، ولا تلازم بينهم. قد يقع الشخص في الكفر لكنه لا يكفر لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. فبالنسبة إلى الأمر الأول وهو دلالة النصوص على أن هذا الفعل أو القول كفر مخرج من الملة، فهذا ذكر أهل العلم أعمال كثيرة هي من الكفر الأكبر المخرج من الملة. فعندما نقول الإطلاق لا بد أن نعلم أن الحكم على أولا أن الحكم على عمل من الأعمال، سواء منها ما يتعلق بالاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال أعمال الجوارح، بأنه كفر أو ليس بكفر، أن هذا باب توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه والنظر، بل هو حق لله ورسوله. لا بد أن يكون جاء ذلك في القرآن والسنة، وليس لأحد في هذا الحكم، وإنما الواجب هو التسليم لحكم الله ورسوله. يقول القاضي عياض رحمه الله قال في كتاب الشفاء: فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. ثم قال: يعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافر، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. ويقول أيضا: والكفر هو من الأحكام الشرعية التي ليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا، ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة. فمن الأمور التي جاء النص على أن فعلها كفر، وهي تتعلق بالأمور التي يعني ترك تتعلق بالاعتقاد، يعني على سبيل المثال كون المسلم لا يعتقد فيما أمر الله به ورسوله، مثلا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، هذه أركان أساسية الذي لا يعتقد هذه أحد الأركان الستة، هذه لا يعتقدها كلها، لو ترك واحد منها يعتبر كفر. وكل ما أخبر الله عنه ورسوله من تفصيل ما يجب اعتقاده مما هو داخل تحت هذه الأركان الستة التي هي أركان الإيمان، أو عدم تصديق ما أخبر الله ورسوله عنه من أخبار الأمم الماضية أو ما يحصل فيه فيما يستقل من الأيام كالفتن والملاحم وعلامات الساعة وسائر يعني الأحوال والأمور التي دلت النصوص على حصولها قبل قيام الساعة، أو عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة، فعدم اعتقادها أو الشك فيها ولو كان في واحد منها فإن ذلك كفر مخرج من الملة على ما دلت عليه النصوص. تعالى ومن يكفر بالله، يقول تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا قال أولئك هم الكافرون حقا. وهنا نص في القرآن أن الله كفر من اتصف بهذه الصفات، وقد أخبر الله تعالى عن كفر من لم يؤمن بكل ما جاء به رسله من الدين والإيمان وفرق بين الله ورسله بالإيمان ببعض والكفر ببعض، وأخبر أنهم هم الكافرون حقا أي كفرهم متحقق لا محالة. يقول ابن بطة رحمه الله وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم، فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. وقال قاضي عياض وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوع الإجماع المتصل عليه، كمن أنكر وجوب الصلوات وعدد ركعاتها وسجداتها، وكذلك قال من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية، وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن بعد علمه أي من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين ولم يكن جاهلا ولا قريب عهد بالإسلام، كذلك من أنكر الجنة والنار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع. وقال النووي إن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان واغتسال الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكن. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة متواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ومن الأمور المتعلقة بالكفر يعني في الأفعال في الفعل ما يكون مكفرا بالاتفاق وهو سائر الأعمال المناقض الإيمان بالله ورسوله، وقد تكون متعلق بالاعتقاد أو اللسان أو الجوارح، والضابط المميز لهذه الأعمال المكفرة هو مناقضتها للإيمان بالله ورسوله وانقياد القلب وتسليمه لدين الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم انقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا. ويقول ابن القيم وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه يضاد الإيمان. ويقول الشيخ السعدي والحاصل أن من كذب الله أو كذب رسوله في شيء مما أخبر به فهو كافر أو لم يلتزم ما أمر الله به ورسوله، لأن هذا كله مناقض للإيمان بالقرآن والسنة، وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب. ومن الأمثلة المكفرات القولية كل قول يتضمن إنكار الربوبية والألوهية وأصول الإيمان أو تضمن سب الله أو رسوله أو دين الإسلام أو كان فيه استهزاء بشيء من الدين وبآيات الله وكلامه وما جرى مجرى ذلك من الأقوال مما لا يشك في كفره صاحبه عند عامة العلماء. يقول قاضي عياض: والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفس الربوبية أو الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع الله فهو كفر. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كفر، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطن وظاهر. ومن أمثلة المكفرات العملية المتعلق بالجوارح: السجود للصنم أو للشمس أو للقمر أو امتهان المصحف بإلقائه في القاذورات أو تحريفه بإسقاط شيء منه أو بالزيادة فيه أو قتل نبي والسحر. يقول النووي: والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة للشمس ونحوه. ويقول ابن القيم: وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة المصحف. إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا هذه الأمثلة وهذه الأنواع التي يعني قلنا قبل قليل بأن مثل هذه الأعمال إذا وقع فيها الشخص أو مثل هذه الأشياء التي إذا تركها الإنسان كفر، هذا التعبير يرد عن العلماء ويقصدون به الحكم المطلق، يعني وصف العمل أنه كفر. تكفير المطلق يعني وصف عمل من الأعمال أنه كفر، لكن الشخص الذي ارتكب ذلك هل يحكم عليه بالكفر أو لا؟ هذا هو الذي سنتحدث عنه، وهو الذي يقال عنه تكفير المعين. فالإطلاق عندنا أمر لا شك فيه، ما يترد الإنسان فيه إذا دلت الأدلة على أنه كفر، دل القرآن والسنة على أن هذا الفعل كفر كما ذكرنا في الأمرين السابقين، أن يدل الدليل على أن هذا العمل كفر ثم انطباق الشروط على هذا الفاعل. فهذا الفاعل الذي نسميه المعين، الشخص المعين الذي ارتكب مكفرا دلت الأدلة على أنه كفر، لا نحكم على هذا الشخص لذلك إلا إذا صار عندنا يقين تام بأن الشروط شروط التكفير منطبق عليه وأن الموانع منتفية عنه. هذه الشروط ذكر العلماء أنها شروط أربعة تسمى شروط تكفير المعين. أول هذه الشروط أن يكون هذا الشخص المعين الذي ارتكب مكفرا أن يكون بالغا عاقلا، يعني يكون هذا الذي يعني نريد أن نحكم عليه بأنه كفر بهذا الفعل المكفر لا بد أن يكون بالغا عاقلا، وقد دلت الأدلة على أن غير البالغ وغير العاقل وكذلك الصغير أن هذه الصفات أنها مانع من الحكم على الشخص بالكفر إذا ارتكب مكفرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر أو يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا الحديث دل على سقوط التكليف عن هؤلاء الذين ذكروا في الحديث، وبناء على هذا يعني عد العلماء البلوغ والعقل شرط الحكم على شخص معين بالكفر، ولم يعتبر العلماء بردة الصبي أو المجنون. قال ابن المنذر: أجمع على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك. وقال ابن قدامة: إن الردة لا تصح من عاقل، فأما من لا عقل له إن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض وشرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم بكلام بغير خلاف. وقال النووي: فلا تصح ردة صبي ولا مجنون، ومن ارتد ثم جن فلا يقتل في جنونه. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني من شروط التكفير المعين أن يكون هذا الشخص الذي ارتكب المكفر أن تكون بلغته الحجة وبلغه الدليل الذي يكفر بسببه. وكما هو معلوم يعني أن الشخص لا تقوم، معنى هذا الشرط يعني أن الشخص لا يحكم بكفره حتى تقوم على الحجة، يعني بلغته الرسالة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة، وأن الله تعالى لا يعذب أحدا من خلقه ممن لقي الله بكفر أو ذنب حتى تقوم عليه الحجة التي بها يستحق العذاب. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدلت هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا حتى يبلغه الدليل. يقول الطبري عن هذه الآية: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم. وقال ابن كثير: إخبار عن عدله سبحانه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال رسوله. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الشيخ الأمين رحمه الله في معنى هذه الآية الكريمة، قال: إنه لا بد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار. وقال تعالى: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ قال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وغير ذلك من الآيات. فهذه الآيات تدل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون تفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. هذه بعض الآيات التي جاءت من القرآن الدالة على أن الله لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة. وأما من السنة فقد دلت حديث كثيرة، ومنها ما رواه أبو هريرة كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال العياض، قال القاضي عياض معلقا على هذا الحديث، قال: فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر المقطعة ممن لم تبلغ دعوة الإسلام ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرج عنه في عدم الإيمان ساقط لقوله لا يسمع به. وقال القرطبي: وفيه دليل على أن من لم تبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمره لا عقاب عليه ولا مؤاخذة، وهذا كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته فكأنه لم يبعث إليه رسول. وقال النووي: فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. وتقرر بهذا أنه ليس كل من قام بالكفر المطلق من بعض المعينين أنه يستوجب الكفر ويستحق العقوبة حتى تقوم على الحجة بذلك. ومن الشواهد العملية المقررة لهذا الأصل من السنة

فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنهم الشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال أيضا: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، ولا فرق في ذلك بين الأصول وبين الفروع. وقال أيضا: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية والمسائل العملية. ويقول ابن أبي العز الحنفي: إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه والأمر ما نهى عنه أو النهي عما أمر به وقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، يقال من قال فهو كافر نحو ذلك. وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: وبهذا يعلم أن المقالة أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شروط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. هذا فيما يتعلق يعني الشرط الثاني وهو بلوغ الحجة. هذه يعني بعض الأدلة على هذا الشرط من كتاب السنة وكلام العلم. وإما يحصل التنبيه عليه هنا أنه قد يأتي في بعض كلام أهل العلم من تكفير بعض الفرق كتكفير الجهمية والقدرية والرافضة أن هذا لا يستلزم تكفير أفراد هذه الطوائف، لما تقدم من أن تكفير طائفة وفرقة مخصوصة هو مراتب التكفير المطلق الذي لا يقتضي تكفير أفراد هذه الطوائف. هذا بالنسبة إلى الشرط الثاني. نعم. وهنا مسألة هي متعلقة بهذا الشرط، وهو خلاف بين العلماء في مسألة قيام الحجة، هل يشترط فهمها أو لا يشترط فهمها أو أنه مجرد بلوغها. فبعض العلماء يقول أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه مع فهمه لها فهما يدرك بها المقصود، هذا ذهب إلى بعض العلماء. وبعضهم يقول لا، إن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وإن لم يفهمها، فيقول ليس من شرط قيام الحجة أن يفهمها، وهذا ذهب إليه بعض العلماء. لكن الذي يترجح من هذا باختصار كلام طويل في هذا هو أن الحجة لا يمكن أن تقوم على شخص إلا بعد فهمه لها، وأما من لم يفهم الحجة فإنها لم تقوم عليه. لكن لا بد من التنبيه على أن عدم الفهم المعتبر هنا هو الناشئ عن عجز وعدم القدرة على الفهم لعجمة أو شبهة مع الحرص على الهدى. وأما إن كان عدم الفهم راجعا إلى إعراض عن النصوص أو تفريط في طلب الهدي بوجه من الوجوه فإن هذا لا يعذر. ويعني من الأدلة التي ربما يستدل بها على قضية على مسألة الفهم ما رواه الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع يوم القيامة رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات الفترة. يعني قال بأن هؤلاء يحتجون على يوم القيامة. قال: فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال فقد عذر الله هؤلاء الأربعة. أما الذي لا يسمع ومن مات في الفترة فعذرهما لعدم وصول الحجة إليهما بفقد الأول الحاسة الموصلة لذلك، أما الآخر فلعدم وجود الحجة في زمن أصل. أما الأحمق والهرم فواضح أنهما بلغتهما الحجة، وإنما عذرهم الله لعدم فهمهما، ولهذا احتج بما يدل على عدم فهم. يقول ابن القيم تعليقا على هذا، يقول إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بحجة يوم القيامة. فدل ذلك على أن الحجة لا تقوم إلا بفهمها، وأن التكفير لا يكون إلا بعد البيان والتوضيح. الشرط الثالث من شروط تكفير المعين هو أن يقع القول أو الفعل المكفر من المعين على وجه القصد والاختيار، فقد دلت الأدلة على اعتبار هذا الشرط وعدم مؤاخذة من صدر منه قول أو فعل بغير إرادة منه كالمكره. فيكون هنا يعني مثلا لو قلنا يعني أن الشرط أن يقع الفعل على وجه القصد والاختيار هذا شرط، والمانع يكون الإكراه. قال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز أن يستقتل كما كان بالأرض عليه يأبى عليهم ويفعلون بلا فاعل. وهذه الآية كما هو معلوم يعني سبب نزولها في عمار بن ياسر رضي الله عنه أن الكفار أكرهوه على الكلام في الكفر فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك وقال له إن عادوا فعد، فهو رضي الله عنه أكره على ذلك، فالرسول قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فقال إن عاد فعد. فالنصوص تدل على عذر من أغلق عليه فكره لشدة فرح أو حزن فتلفظ بالكفر، وذلك لعدم إرادته حقيقة المقال، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي فقد دابته في أرض فلاه، وهو الحديث الذي قال فيه مسلم لله وشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة من الأرض ومعه دابته عليها طعامه وشرابه وأنه فقدها فبحث عنها حتى تعب، فلما يأس منها جلس ينتظر الموت، فبينما هو كذلك فإذا بها قائمة عنده أو عند رأسه، فأخذ بخطامه ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول قاضي عياض فيها أن ما قال الإنسان من مثل هذا من دهش وزهور غير ما أخذ به إن شاء الله. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر والفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله الداعي الإكراه فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول شدة فرح أو حزن أو خوف أو ذلك، ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك لعله الحديث الماضي، وعدم المؤاخذة لما لم يرده الإنسان لأي سبب من الأسباب لإكراه وإغلاق أو غيره من الأسباب الأخرى من القواعد المقررة في الشريعة، والتي أشار إليها عدد كثير من أهل العلم. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وذلك في قوله في كلام طويل قال: إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم، فهذه قاعدة الشريعة، قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته. فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار، فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة، ورحمة الله وحكمته تأبى ذلك. والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منها، فلو رتب عليه الحكم وقعت الأمة في حرج وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كل حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كما تقدمت شواهده، كذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه 10 أشياء لا يؤاخذ الله بها عباده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به. ثم ذكر رحمه الله الأدلة على ذلك. الشرط الرابع من شروط التكفير المعين ألا يكون هذا الشخص الذي ارتكب المكفر، هذا الشخص المعين ألا يكون متأولا. ومعنى ألا يكون متأولا يعني أنه فهم النص على غير معناه الصحيح، لكن لا بد من التنبيه على قضية متأول، يعني أنه يعني فسر النص بغير تفسيره الصحيح أو فهمه على غير معناه الصحيح. لابد أن نفهم على أن التأويل هنا والفهم أن يكون كما يقول العلماء تأويلا سائغا في اللغة له وجه عند أهل العلم والنظر. وباعتبار هذا القصة صرح ابن حجر ناقل ذلك عن أهل العلم قال: قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. وهذا مثل ما يعني ورد في تأويل عند بعض أهل البدع من قولهم بأن اليد معناها النعمة، اليد يعني جاء في لغة العرب أن العربي يقول لأخيه إن لي عندك يد يعني نعمة، هذا تأويل عن له وجه في اللغة. أما بعض التأويلات الباطل الفاسدة التي عند الباطنية وعند غيرهم من البدع الذين يؤولون الصلاة بشيء والزكاة بشيء وغيرها بأشياء لا أصل لها في اللغة ولا في كلام العلماء، فهذا هو تأويل غير سائغ. على أن النصوص دلت على العذر بالتأويل وهي على قسمين: القسم الأول عموم النصوص الدالة على العذر بالخطأ إذا التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة، قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وفي سنن ابن ماجه غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. القسم الثاني ما جاء في السنة من الأدلة الدالة على عذر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخطئين المتأولين وعدم تأثيمهم أو مؤاخذتهم بأخطائهم. ومن ذلك ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، هذا رواه البخاري. فقتل خالد رضي الله عنه للأسرى عن تأويل حيث لم يفهم من قولهم صبأنا أنهم أرادوا الدخول في الإسلام، بينما فهم ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد لأنه خطأ ولم يتبرأ من خالد، لأنه خطأ ولم يتبرأ من خالد لأنه مجتهد متأول. وفرق بين البراءة من الفعل والبراءة من صاحبه، يقول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضمن لبني جذيمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرأ منه، ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة إذ لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبانا فلم يكن إسلاما صريحا، ضمنهم نصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة. وقال ابن حجر في كلام ابن عمر في الحديث هذا قال فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبانا صبانا، وهذا ابن عمر روى الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة. وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قولهم صبانا أي خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام. وعذر النبي صلى الله عليه وسلم للمتأولين المخطئين معروف مشهور في السنة، وله صور متعددة في واقع مشهورة عذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض المتأولين. يقول شيخ الإسلام ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لأنهم أخطأوا في التأويل، يقصد بذلك قصة عدي بن حاتم أنه لما نزل قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عدي جلس يتسحر ووضع عنده خيط أبيض وخيط أسود حتى خرج وجلس يتسحر يأكل حتى طلع النهار وتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني أخذ النص على ظهره. فالرسول يعني عذره بذلك ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله لأنه ظن جواز قتله لما اعتقد أنه قال تعوذا، يعني أسامة رضي الله عنه لما أراد أن يقتل ذلك الكافر ورفع السيف ذلك الكافر قال لا إله إلا الله، فأسامة يعني فهم على أنه قالها خوفا من السيف لا أنه يقصد الدخول في الإسلام فقتله. فالرسول لم يعاقب أسامة، وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال إنه مسلم وأخذت ماله لم يعاقبها فيها لأنها كانت تأولة. كذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة لما قالوا صبانا لم يعاقبوا لتأوله، وكذلك الصديق لم يعاقب خالدا على قتل مالك ابن نويرة لأنه كان متأولا، وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا أنت منافق لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا. انتهى كلام يعني الشيخ الإسلام هنا. قال وكذلك خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعده كانوا على هذا الهدي في عدم تأثير المتأولين المخطئين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم في حياته. وأيضا حصل في عهد عمر أن بعض الصحابة شربوا الخمر متأولين استباحتها بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وحسنوا إلى آخر الآيات. فقال عمر لبعضهم أخطأت التأويل فلم يكفرهم وإنما جلدهم بعد استشارة الصحابة في ذلك. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر. ومن مواقف الصحابة الدالة على عذر المتأولين موقفهم من المشاركين في الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال الإمام الزهري وقع في الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوه منزلة الجاهلية. وكذلك موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج الذين كفروه بعض الصحابة فلم يكفرهم لتأولهم، فعن طارق بن شهاب قال كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان فقيل له أمشركونهم؟ قال من الشرك فروا. فقيل فمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم. كما صرح العلماء بعذر متأول فيما تأوله إن كان الحامل له على ذلك اجتهاد وطلب الحق. يقول الخطابي في شرحه لحديث الافتراق: فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمته، وفيها أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله. ويقول ابن قدامة: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأولهم، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا المشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ويقول أيضا: ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وموانع. ويقول ابن الوزير: طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يكفر منهم إلا من تأويله تكذيب، ولكنه سماه تأويلا مخادعة المسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة. وأما أهل البدع الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر وإنما غلطوا في بعض العقائد بشبهة قصرت عنها أفهامهم ولم تبلغ كشفها معرفتهم فلا دليل على كفرهم، ومن كفرهم فقد اغتر في تكفيره من الشبهة بمثل ما اغتر به في بدعته من ذلك. فيقول ابن حجر: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. ويقول الشيخ السعدي: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله كله حق والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء يدل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم من أئمة السلف على ذلك. فتقرر بهذا ثبوت العذر بالتأويل على ما دلت على ذلك النصوص وما صرح بالأئمة ونقلوا إجماع السلف عليهم الصحابة والتابعين إلى آخر ما مر ذكره فيما يتعلق بهذا الشرط. ولعلنا يعني بهذا الشرط نختم الحديث عن هذا الموضوع، هذه المسألة. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.